شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شهر رمضان المبارك شهر بركة ورحمة في جميع أيامه ولياليه، وتختص عشره الأواخر بمزيد مزية على بقية أيامه ولياليه بخصائص عظيمة وفضائل جليلة اختصت بها عن غيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده يعظمون هذه العشر الأواخر ويجتهدون فيها أكثر مما يجتهدون في غيرها. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وروى الشيخان عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شد مئزره أي جد واجتهد في العبادة واعتزل النساء، فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بمناجاة ربه والتقرب إليه، فما أباحه الله له من الجماع في ليالي رمضان يكون منشغلا عنه بما سواه من العبادة والطاعة، طمعا في أن ينال ثواب هذه العشر ويوافق ليلة القدر. ومعنى أحيا ليلة أي سهره منشغلا فيه بالطاعة فأحياه بذلك، وأحيا نفسه بسهره فيه تقربا إلى الله جل وعلا وتضرعا وتعبدا، لأن النوم أخو الموت، ولا تحيا الأرواح ولا الأبدان ولا الأوقات ولا الأعمار إلا بطاعة الله، وهذه هي الحياة الحقيقية. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسمى جل وعلا هذه الأجساد مع أنها تسير في الأرض وتأكل وتشرب ميتة، وذلك ببعدها عن الإيمان والطاعة للرحمن وانشغالها بالغي والفسوق والعصيان. ومعنى أيقظ أهله أي أقامهم للصلاة وللعبادة في هذه الليالي المباركة، وهذا من تمام حرصه على أهله وعنايته بهم أداء لواجب الرعاية التي استرعاه الله إياها، وحرصا منه في الدلالة على الخير والدال على الخير كفاعله، إضافة إلى أجره الذي يكتسبه باجتهاده بنفسه. وفي ذلك أيضا تشريع للأمة أن تحذو حذوه وتأتسي به في ذلك، وفيه توجيه للآباء والأمهات وحث لهم على العناية بتربية أبنائهم والاهتمام بهم، ولا سيما في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وتعاهدهم ومراقبتهم في عبادتهم لله ومدى محافظتهم عليها، وتشجيعهم على المسابقة لفعل الطاعات واجتناب المنهيات، والاستعانة بوسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك. ومما تميزت به هذه العشر أيها الإخوة المستمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله

جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه الأوقات المباركة في صالح الأقوال وسديد الأعمال بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.